إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبين الوقت والآخر تمس الحاجة إلى تجديد العهد ببعض المفاهيم والقضايا الأساسية. وبمناسبة شروع تفسير هذه الآيات من سورة النور، وهي قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى آخر الآيتين الثلاثين من سورة النور، لابد أن تنصحين قدر من التوسع في هذا الموضوع، بالذات باعتبار أن هذه الفرصة السانحة للتفصيل فيما يتعلق بقضية المرأة وحجاب المرأة وأحكامه، باعتبار أن أحكام الحجاب إحدى الإجراءات الوقائية التي شرعها الإسلام لحماية المرأة من الفتنة وحماية المجتمع من الافتتان بها. فإن المرأة المسلمة لقيت من الشريعة الإسلامية عناية فائقة تصون عفتها وتجعلها عزيزة الجانب ثانية المكانة. وإن الضوابط التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة في ملبسها وفي زينتها وفي علاقتها بالرجال لم يكن المقصود منها التعنيف أو التضييق، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرام، وإنما كانت هذه الإجراءات لسد ذريعة الفساد وتجسيس منابع الافتتان للمرأة. ولذلك كلما قرطت المرأة في هذه الضوابط كلما زاد الفساد في المجتمع، وكلما حصل التمسك بها كلما كانت العفة والأمانة من هذه الفتن. فإذا تمكنت المرأة في تلك المحجة وانحرفت عن هذا السبيل حصنت تلك الحواري التي وضع الله سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء، وتعدت تلك الضوابط فثارت على البيت الولد وتمردت على الزوج، وانكشفت في المجامع والأنبياء، وانغمرت في اللهو واللعب، وراحت تعلن عن نفسها بثقافة القول وخذول اللسان، فهنالك الويل الوبال والوبال والفتنة والدمار والداء العظام. ربما إذا كنا نتكلم عن هذا الكلام من 100 سنة مضت ربما كان مجرد كلام نظري، أما وقد مرت أجيال وتركبت المرأة التي تنتسب إلى الإسلام بالفعل تلك المحجة البيضاء، وذقنا التجربة العملية ورأينا الثمار المريرة لما سمي بدعوة تحرير المرأة. فلم يعد الكلام مجرد كلام نظري أو تخويف من سر سوف يقع، إنما هو الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما هي التقوى من واقع مر جرير نبلوه بأنفسنا في كل طريق في كل مدرسة في كل مصلحة حكومية في كل بيت. فكل ذلك من ثم الانحراف عن هدي من هديه خير الهدي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإفتاق من وباء ذلك الداء أي داء الافتتان بالمرأة أشد ما خامر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيله في سبيل إبراز خطورة هذه الفتنة ألقى على السابقين الأولين من المسلمين كلمته الخالدة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فها هو يبين لنا كيف أن الافتتان بالمرأة قد يؤدي إلى إحباط عمل من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهو الهجرة إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أشار القرآن الكريم إلى خطر الفتنة بالمرأة، فقال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فعرض في هذه الآيات كل العرافين وكل فتنة الدنيا، لكنه قدم فتنة النساء في الذكر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هذا أول شيء، فقدم فتنة النساء لعراقتهن في هذا الباب، ولأن أكثر الرجال إنما دخل عليهم الخلل من قبل هذه الشهوة. ولعله لأجل ذلك أيضا قدم الله سبحانه وتعالى المرأة على الرجل في قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال سبحانه وتعالى عن عزيز مصر: قال إنه من كيدكم إن كيد عظيم. وحذر رسول الأبي ونصح النصح صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء. وهذا الحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرقها الشيطان. الذي يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يمسك عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يمسك به في الدين هو وحي من عند الله عز وجل. كل هذا لأني رأيت قريبا كتابا من كتب الملاحدة العلمانيين يذكر من أحكام الحجاب، فرسم صورة امرأة منقبة مجلبة وتلبس القفازين إليها، وجعل السهم على كل جزء من أجزاء الحجاب، على اليدين كاتب عورة بسهم، على النقاب عورة، على الرأس عورة، القدمين عورة، وهكذا يريد أن يدخر من أحكام الحجاب. فيعني هذا شأن هؤلاء الملاحدة المارقين من دين الله سبحانه وتعالى. فحينما يقول النبي عليه السلام: المرأة عورة، تكون المرأة عورة، لا خلاف فيها، وكل من حاد عنه فهو المنحرف وهو المتطرف. لماذا؟ لأننا بالنسبة لمعنى كلمة التصرف، التصرف أخذ أطراف الأمور، كما قال الشاعر: كانت هي الوسط المحمية فتحلفت فيها الأحداث حتى أصبحت طرفة. فلما الكل انصرف يبقى لازم يكون في وسط، من قول كلمة الطرف لابد من وجود وسط، فالوسط هو الاعتدال. ثم بعد ذلك من تطرف عنه يمينا أو يسارا فهو الذي أخذ أطراف الأمور. هم اعتبروا ان واقع المجتمع وما هو عليه من الانحراف هذا هو الوسط، فهو متصرف، واضح. اما نحن فعندنا ان الوسط والميزان، لاننا اولى الناس بالوسطين، ونحن الامه الوسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني عندنا الوسط هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال فيه عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي قال الله تعالى فيه: أتوكل على الله إنك لعلى الحق المبين. وقال: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم. فزكى الله سبحانه وتعالى منهج وطريقة وصراط النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب علينا أن ندعوه على الأقل في يوم وليلة 17 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. فهو الصراط الوسط المعتدل، فكل من حدا بغلو أو بذكاء، بإطراف أو بتفريط، فهو المتصرف، لأنه أخذ الطرف وحاد يمنة أو يسرة عن هذا السبيل، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وأخطأكم به لعلكم تتقون. فالوسطية هي ما كان عليه النبي عليه الرسول عليه السلام وما علمنا إياه من أحكام هذا الدين، هو الوسط. فكل من حاد عنه فهو المتصرف في الحقيقة. مثلا أمرنا بإعفاء اللحية، فمن حلق لحيته فهو متصرف في هذه الجزئية، هو متصرف عن هدي الرسول عليه السلام، لأنه أهدر وألغى وخالف وعصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي استبرزت وكشفت ما لا يحل لها كشفه فهي متفرقة لأنها حابت عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نعرف هدي النبي فيما يخص الرجال بالاقتداء به، وفيما يخص النساء بالاقتداء بأزواجه ونسائه وبناته عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا فيما يتعلق بكلمة التصرف التي يعني يصدون بها الناس عن دين الله وعن صراط الله المستقيم. فإن كانت المسألة قضية الصلاحات فنقول يعني إن كان تفرق اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم فليكتب الثقلان أني متصرفا. إن كان هذا اسم تصرف فنحن متصرفون ونأخر بهذا التصرف وندعو الناس جميعا إلى هذا التصرف على حد قول الشافعي. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فيقول النبي عليه السلام المرأة عورة فإذا خرجت استفرقها الشيطان. قال الطيبي والمعنى المتبادل أنها ما دامت في حجرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع لأنها حبائل وأعظم خوفا. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيستشرفها الشيطان، أصل الاستشراف هو وضع الكف فوق الحاجب، إذا أردت أن تنظر إلى شيء بعيد فتحفظ النظر فيه وتضع يديك حتى تختم رؤية هذا الشيء البعيد. قال المنذري في تفسير فيستشرفها الشيطان أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها. يقول العلامة الألباني حفظ الله تعالى معلقا على هذه العبارة في إيمان المنذري هذا في شيطان الجن. المرأة عرف إذا خرجت استكرافها الشيطان يعني الشيطان الجني، هذا في شيطان الجن فما بالك في شيطان الإنس، لا سيما شياطين إنس هذا العصر الذي نحن فيه فإنه أضر على المرأة من ألف شيطان، لأن أغلب شجان هذا الزمان لا مروءة عندهم ولا دين ولا شرف ولا إنسانية، يتعرضون للنساء بشكل مفجع وهيئة تدل على خفافة ودناءة وانحطاط، فعلى ولاة الأمر الإنسان والمسلمين أن يؤدبوا هؤلاء الفسقة الشررة والوحوش الضرير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، فإنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، ولذلك الشيطان بخبرته يعني يدلها بهذا الأمر. فيقول الشاعر خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، فالشيطان يستعمل نفس السلاح أنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعوذ مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها، وهذا حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا رواه مسلم والترمذي. وقد أوغل نساء بني إسرائيل في المعاصي وتفننا في فتنة الرجال، ومن مظاهر ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كانت امرأة من بني إسرائيل خطيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، كانت هي خطيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلقا بطين ثم حشته مسكا وهو أطيب الطين، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا يعني حركت الخاتم ينتخ ريحه ويشيع ريحه لتلفت إليها الأنظار. فالشاهد أن هذه من فعل بني إسرائيل في فتنة النساء، وكانت الآن يعني أن تكون فعلا عاديا جدا فيما يلبسه النساء من الأحذية العالية التي تفعل مثل ما فعلت نساء بني إسرائيل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كل نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتفرقن للرجال في المسجد، يعني يرتفع شكلهن ويراهن الرجال في المسجد، فحرم الله عليهن المساجد وكل قط عليهن الحيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجال والنساء من بني اسرائيل يصلون جميعا، فكانت المراه اذا كان لها خليل تلبس القالبين، القالب نعلم الحسد تلبس القالب، فكانت المراه اذا كان لها خليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها تقول حتى يراها، فالقى الله عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: اخرجوهن من حيث اخرجهن الله. وقد عاقبهن الله عز وجل على احداث التبرج والزينه. فعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت فيما روت عنها عمره بنت عبد الرحمن قالت: لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني اسرائيل. قيل لعمره هي الراويه عن عائشه: أو منعنا؟ قالت: نعم، يعني منع كتاب بني إسرائيل من خروج المساجد لما اتخذنا ذلك ذريعة إلى هذه الفتن. بل جاء في كتبهم ما يشير إلى هذا العقاب، فقد جاء في الإصحاح الثالث من سفر أشعياء: إن الله سيعاقب بنات فرعون على تمردهن والمباهاة برميم خلاقيهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاقين والبقائر والأهلة والحلق والأساور والبراقي والعصائب. وقد تنبأ ان صلى الله عليه وسلم بوقوع بعض نساء امته في هذه الكبيره وهي التبرج، اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام وبشر هؤلاء النساء اللائي يتبرجن باسوا مصير، فقال عليه الصلاه والسلام: سنتان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني يعذبون الناس بهذه الأشياء، ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا أخرجه مسلم. فجعل من الثلثين اللذين هما من أهل النار من أمتي نساء كافيات عاريات مميلات مائلات، كافيات عاريات يعني يلبسن ما يكف او يقف كانهن لا يلبسن شيئا، مميلات بعضهم قال مميلات يعني اسنافهن واسكالهن يعني اجسادهن اثناء التبخر في الناس، وبعض المفسرين قالوا او بعض العلماء قالوا مميلات مائلات، مميلات يعني هن في انفسهم فاسقات فاجرات، مميلات مميلات غيرهن يعني ايه يزين هذا الضلال لغيرهن فيف يعني سبقوا ويدعون غيرهم ايضا الى هذا الكفر. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة أسلمة الجناب، كانت الستينات مشهورة هذه التسليحة، كانوا يسمونها تسليحة السد العالي بالضبط نفس الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد في المسيرة كذا وكذا. وقد يقع الاستكان بالمرأة من وجه آخر: إذا خالبت دب الرجل وسحرت عقله وزينت له ترك الواجب أو فعل المحرم. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كنا. يعني إن المرأة بكيدها ومكرها وتفللها في التأثير في الرجل تغلب الرجل مع ضعفها بسبب هذا الكيد العظيم، إن كيد كنا عظيم، تستطيع أن تغلبه وتقره مع قوته مع أنها أنقص عقلا ودينا منه لكن مع ذلك تغلبه. ولذلك يقول هنا عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كنا. وأخرج البخاري نحوه ضمن حديث طويل بلفظ: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل ما قرنك. وبذلك يقول الساعي: اصرعنا يا النساء اصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا، مع ضعفهن البدني لكن في الكيد يستطيعن بهذا الكيد أن يصرعن ويغلبن الرجل القوي، يصرعن ذلهم حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فإن تعفوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هذا عدوا من نوع آخر غير عدوا الظاهرة المباشرة، عدوا بأن تزين له كف الحرام من أجل أولاده، أن تزين له قطيعة الرحم، أن تزين له مخالفة الشرع في كفة الحياه والأسرية. فلذلك هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى أن العدو قد يكون عدوا ظاهرا وقد يكون في الظاهر حبيبا لكنه في الحقيقة في عدو إذا زين لقبيله يعني معصية الله سبحانه وتعالى. يعني الاتكال بالمرأة كما نرى هو واسع ولا ينكره إلا قوي. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن ركب في الإنسان السهوة ترتيبا قويا وجعل لها عليه سلطانا كبيرا، فإذا سارت هذه السهوة بالذات كادت أشد السهوات عصيانا على العقل، فلا تقبل منه طرقا ولا عدلا إلا من تحذيه التقوى ويعصمه الله عز وجل بتوفيقه. فالذي التعامل في هذا الباب بالذات عن طريق الاحتياطات إلا فقط إلى ضمائر الناس، يعني ما تحت في كثير من المواقف مجرد أن يوكل الناس في التعامل بينهم في الأمور الإجتماعية هذه بالذمم، لا يعني لا تتكل فقط على حسن الظن او على الضمير او على التقوى او غير ذلك، وانما لا بد من اجراء. ثم بعد ذلك صادف هذا الاجراء رجلا ورعا لا بأس، هذا شيء جيد مطلوب. اما اذا صادف رجلا خبيثا فحمينا انفسنا من كذب هذا الخبيث عن طريق هذا الاجراء. فاذا احكام الشرع التي وضعها الله سبحانه وتعالى الذي ايه قال عز وجل في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الناس اللي بتسخر من أحكام الشريعة في الحجاب هؤلاء الشياطين يسخرون من الشعب الإسلامي، يقولوا: هو أنتم كل حاجة عندكم الفتنة الفتنة الفتنة الفتنة بالمرأة، مع أنهم يعني غارقون في هذه الفتنة في وسائل الإعلام، في المسرحيات، في الأفلام، في القصص، في الجرائد، بل لا يتاجرون إلا بهذه الفتنة، ترويج الجرائد عن طريق هذه الفتنة. وإذا حصل أي إشارة مما يوخذ هذه الفتنة في الناس فإنهم يتكلمون عليها ويظنون يتحدثون عنها الأيام والأسابيع والشهور من أجل ترويج جرائدهم أو إعلامهم والحصول على المزيد من الكسب ومن الأموال عن طريق هذا الجانب أو هذا الضعف في الإنسان بالذات. فالشاهد يعني أن الشرع ليس المقصود التعنيف ولا التحذير على الناس ولا تضييق الحياة عليهم، لا، المقصود حكمة عظيمة من خالق السماوات والأرض وهو سد ذرائع هذه الفتنة. فما فيش حاجة اسمها تترك المرأة مثلا تتخذ المحرم وتقول لا دي مؤدبة دي متربية دي كذا، أو يخرج معها الرجل أجنبي عنها ويقول أنا أحسن بالي منها أو يتكلوا به أو بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى: وكل من خالف قوله فهو مبطل كذاب مفتري. قال: ما اجتمع رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. فهذه الحقيقة لا ينكرها إلا إما إنسان ملحد وإما إنسان غير سوي. واضح. فهذه الإجراءات التي اتخذها الشرع لهذه الحماية ولسد منابع الفتنة. بعد ذلك كان رجل تقي أهلا وسهلا ومحق، غير تقي حمينا أنفسنا من شره. واضح. فإذا الدليل على أن هذه السهوة بالذات إذا سارت فإنها تكون أشد السهوات يعني عصيانا وتمردا على العقل، على العقل فلا تقبل من العقل طرفا ولا عدلا، تلغي العقل تماما يعني سارت، إلا أن يكون إنسانا تقيا تحجبه وتمنعه هذه التقوى، كما قالت مريم عليه السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تخيل فإن استعاذتي بالله سوف ترجعك عن هذا. الدليل على هذا وعلى شدة هذا الميل أن الإنسان يحتمل بكل الرضا مساق وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد والكسب بحيث صار الإنسان نسوخا عن طريق تسليط هذه الشهوة إلى التناسل وعمارة الدنيا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والمرأة من طبعها استهواء الرجل والسيطرة على مشاعره وامتلاك حسه ولبه وفي سبيل إغوائه ولفت نظره إليها قد تجره أو قد تصنع من ألوان الفتن ما يجر إلى المنكر. والإسلام يقدر ما ركب في طبيعة الرجل والمرأة من التجاذب الذي يؤدي إلى الافتتان والفساد إذا خرج عن حدود الشرع. فإذا ترك الناس بدواعي أهوائهم فسدت الأعراض وفسدت الإباحية. الله سبحانه وتعالى عليم بخلقه. من خلقه؟ سواء كان الرجل أو المرأة أو الشيطان. ألا يعلم من خلق وهو المسيح الخبير. فالله عليم بالرجل وعليم بالمرأة وعليم بالشيطان الذي يكون سمسارا فيما بينهما. وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى أن غاية الشيطان في هذا الباب أن يوسع النوعين في حضيض تحت. الغرض الأسمى من الشيطان في هذا الفتنة بالذات أن يوقع الإنسان في المعصية الكبرى وفي الفاحشة، لكنه يسلك في تزيينها والإغراء بها عن طريق خطوات يقود بعضها إلى بعض. هذه كما تعرفون الشيطان خبير في الإضلال، فالمعنى في الإضلال إذا أرادك أن تسرق مثلا لا يقول لك اسرق، لا يأخذها بالتدرج. إذا أرادك أن تقع في الفاحشة لا يقول لك هذا أنك تسرق، لكن لابد أن يتمهل. ولذلك سماها الله إيه؟ لا تتبعوا خطوات، يستعمل عبارة عن استراتيجية وخطة من خطوات ومراحل واحدة واحدة بينزلك السلم إدراج، يعني ينزلك درجة درجة إلى أن يوقعك في الحضيض الأسفل. فإذا الشيطان يسلك في تسجيل الفتنة والإغراء بها مسلك التدرج والاستدراج عن طريق الخطوات يقود بعضها إلى بعض ويسلم إليك الفتنة. أول هذه الخطوات النظرة، ثم النظرة تولد خطرة تطرق القلب، فإن دفعها العبد استراح لما بعدها، وإن لم يدفعها قوية فصارت وسوسة فكان دفعها أصعب، فإن هادر ودفعها وإلا قوية وصارت سهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة. ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها واقترن بها الفعل ولا بد. ولا ريب ان دفع مبادئ هذا الداء من اوله ايسر واهون من استقراره بعد حصوله ان ساعد القدر واعان التوفيق. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تقطعون بالاسئله اثناء الدرسات الفرد. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. لا يمكن الشيطان يامر الا بهذا الفساد. ولما اراد الله سبحانه وتعالى ان ينهانا عن الفاحشه لم يقل لا تزنوا، وانما قال ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ نهى عن الدنو الى هذا الفعل من عن طريق ذرائعه ومقدماته. فاذا هذا ولا تقربوا الزنا نهي عن مقدمات هذا الفاحشه. فالقول لا تقربوا غير لا تفعلوا كذا عن فعل نفسه، لا تقربوا اشاره الى اهميه الاحتياطات والإجراءات الوقائية، وكما قلنا من قبل نظام الأسباب الشائكة بين المرأة والرجال الأجانبي عنها. وقال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، ولم يقل لا تتعدوها، إنما قال فلا تقربوها. فإذا كان هذا في حق من يقرب حدود الله فما ذلك بمن يتخطاها ومن يتعداها. ومن أجل ذلك كله كان الحفاظ على العرف أحد المقاصد الأساسية العليا للشريعة الإسلامية. المقاصد العليا للشريعة الإسلامية يعني استنبطها العلماء بالإبر الاستقراء، نظروا إلى جملة أحكام الشريعة، وجدوا أن يعني إيه يقدر نستعمل التعبير الحديث يعني إيه في سياسات عليا أو استراتيجيات عليا. لما نقسم أحكام الشرع نجد أنها في معظمها تدور أو كلها تدور حول تحقيق مصالح خمسة، هي حفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال والنفس. وعامة أحكام الشريعة كل واحد من أحكام الشريعة يرجع إلى واحد من هذه الأشياء، وهذه الأحكام المخاطبة العليا للشريعة الإسلامية ولها مكانة عظمى في الشرع الإسلامي، لدرجة أن بعض الأحاديث ترد إذا خالفت المقاصد العليا للسلام السلمي. مثلا جميع الأحاديث التي وردت في تفضيل العيوبة على الزواج جميعها ضعيفة. قبل أن ننظر في السند ننظر في المثل أيضا هنا. لماذا؟ إن هذه المتون بجانب ضعفها في الإسناد هي أيضا منكرة لمصادمتها مقاصد العليا للسلام السلمي. المقاصد العليا دكتور الحياة الثانية والثلاثة الثانية لا يمكن أبدا المساس بهذه الثوابت كالسريعة صافحة من أدلة سواء في القرآن أو في السنة ومع بنى عليهنا من الأدلة بما يحرض على الزواج. وأي حديث يعني يتصادم مع هذه السياسة العليا للشريعة الإسلامية والمقاصد العليا لا يمكن أن يكون منها، لابد أن يكون أجنبيا عنها، حديثا ضعيفا أو موضوعا. فلذلك ردت جميع الأحاديث التي فيها الترغيب في العزوبة من أجل بجانب ضعف إسنادها من أجل إيه؟ مصادمتها لمقاصد مقصد السريعة وهو تكثير النفس والترغيب في الزواج. إذن وهذه أحد المقاصد العليا للإسلام، الحفاظ على العرض، الحفاظ على العرض. وهذه القضية الحفاظ على العرض تدور لولها حولها جملة كبيرة كلها تقود إلى هدف واحد وهو منع وقوع فاحشة الزنا. كل هذه الإجراءات الوقائية أو العلاجية كلها تصب في هذه الخانة لتحقيق هذا الغرض وهو محافظة على العرض ومنع وقوع فاحشة الزنا تعظيما لحرمات الله وقيامة للأعراض ومحافظة على النفس وتطهيرا للمجتمع من الرذيلة. اتقلت الشريعة في سبيل تحقيق هذا المقصد الأعلى الذي هو حفظ العرض ومنع وقوع الفاحشة اتخذت اتجاهين. أولا اتجاها وقائيا يمنع وقوع الفاحشة عن طريق سد المنافذ المؤدية إليها سدا محكمًا. والاتجاه الثاني اتجاه علاجي عن طريق فتح أبواب التعفف والحصانة على مطارعها وشق الطرق المعبدة الموصلة إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى. فكان منطقي جدا من الشريعة الإسلامية أنها نشأت في الجانبين، أي طريق يؤدي إلى الفاحشة من جانب في إجراءات كثيرة جدا سنذكرها، وفي الجانب الآخر فتحت الأبواب على مصارعها للحلال ولي يعني وثق الطرق المعبدة التي تسهل الوصول وتيسر الزواج والإعتاق والإحصان. فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية نتكلم هنا عن الإجراءات التي تمنع وقوع الفاحشة التي سميناها الإجراءات الوقائية. أول هذه الإجراءات الوقائية حكم الشريعة الإسلامية بتحريم الزنا وبيان أنه خراب للدنيا وللدين. فقد أجمعت الشرائع السماوية على تحريم الزنا واعتبرته من أكبر الآثام وأعظم الجرائم التي تدمر النفس البشرية وتحول بينها وبين سعادتها وكمالها، ووضعت له أقصى عقوبة في باب العقوبات وأشنعها. عقوبة وأشد عقوبة هي عقوبة الزاني، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت، وتوعدت فاعليها بالعقوبات العاجلة والعذاب الأليم في الآخرة. واتفقت المذاهب الأخلاقية على تحريم الزنا واستقبحته وحكمت عليه بالسماعة القبيحة وجعلته في عداد الجرائم الكبرى. طبعا ليس بقى نتكلم عن المدارس الأخلاقية حتى نسمع عندها الزنا كان عندها أخلاق. ننسى الغرب العالم الغربي الكافر سواء في أوروبا أو في أمريكا أو من صار على من يبقى نفسهما، لأن هؤلاء لا ينتمون في هذا الباب بالذات، لا ينتمون على الإطلاق للبشر. هؤلاء وحوش وبهائم، وهذه كلمة يعني أقولها بمنتهى الثقة. هؤلاء في هذا الجانب بالذات البهائم هم أخف من البهائم، ومنحطون إلى صحيح هم متقدمون في الجوانب المادية والدنيوية الأخرى، لكنهم في هذا الجانب بالذات لا يعتبرون من البشر. هؤلاء أخف من الحيوانات كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. وشرح هذا يطول، الآن مش منفتح هذه البلوعة كي لا تؤذينا يعني روائحها، ويكفي هذه الإشارة العاجلة إلى أن يأذن الله جل في وقت آخر. ومن خبر واعتبر غور القوم عرف ما الذي أخذه بهذا الجانب. هؤلاء ليسوا من البشر، هؤلاء بهائم بل أخف وأحقر من الوحوش والحيوانات، لأنهم يعني بغير ذكرين في موضوعنا هنتكلم عن البشر الآن لا عن هؤلاء الذين هم أخف من البهائم والوحوش. يعني والكلام لا نستطيع أن نقوله يعني مجرد عناوين تقتعد منذ الأجزاء. فما هو ما يقطع به مجتمعهم من مثلا ليس فقط الزنا، لكن دي أقبح أنواع الفاحشة كالزنا بالمحارم بالبنات والأمهات وأشياء في غاية الفظاعة في الحقيقة. فهذا أمر لن نفيد فيه الآن. أي نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والقرآن الكريم جعل الزنا قرين الشرك والقتل، قرين الشرك والقتل. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في صلاة الكسوف: يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم هل بلغ. وهذا متفق عليه. وفي التحذير من الزنا بالذات في مقام الكسوف، كسوف الشم، حكمة عظيمة إشارة إلى ما للزنا من شأن يزده حال كسوف الشم إذا انطفأ نورها وحجب نورها. فذلك هذه الفاحشة بالذات تطفأ نور القلب وتطفأ نور الإيمان في القلب. فهذا لعله السبب في مراعاة هذه المناسبة أن قاله في مناسبة صلاة الكسوف. بل نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان من قلوب الذين استمرأوا الكبائر وبين انطلاقهم من الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا متفق عليه. فلا يمكن أبدا أثناء هذا الفعل لا يمكن أن يكون الإيمان موجودا في القلب، بل لا يمكن أن يجرؤ مؤمن على هذا الفعل. فلذلك بين النبي عليه السلام هذا الأمر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني عند الفعل لا يمكن أن يكون في داخل قلبه الإيمان، ربما هو داخل في الإسلام، لكن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع هذا الفعل أبدا. واضح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم ووثقه الذهبي: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأوداع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وعن بريدة مرفوعة: ما ظهر فاحشة في قوم قط إلا سلف الله عز وجل عليهم الموت. بلغ التنفير من هذه الفاحشة وأهلها أن أم دريج العابدة دعت على ابنها أن يعاقبه الله بأن لا يموت حتى يرى وجوه المياريت كما جاء في الحديث. وقد ابتلي بذلك رحمه الله في قصة معروفة. والشاهد منها أن مجرد وقوع العين على هؤلاء الفواحش من النساء عقوبة وشر. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى التعفف عن الزنا والتطول منه من صفات المؤمنين المفلحين. يقول تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي قصة يوسف عليه السلام أبلغ دليل على فضيلة العفة وحسن عاقبتها وفي السنة أحاديث كثيرة صحيحة في هذا المعنى. ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عد منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. وهذا هو السبب في حديث إيه؟ إذا تزوج العبد فقد أعانه الله على سفر دينه، فليتقي الله في السفر الآخر أو في النصف الآخر. فالزواج فعلا نصف الدين. لماذا؟ لأن النجاة وضمان الجنة معلق على ضمان استقامة الإيه؟ الفرج واللسان. واضح؟ فإذا أعين الإنسان في التعقف عن طريق الزواج والنكاح بقي عليه السفر الآخر وهو صيانة بكامل. وفي حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم أو أطبقت عليهم صخرة وهم في الغار فلم يجدوا بدا من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، فاستسعى أحدهم بدينه لوالديه، واستسعى الثاني لربه أجر العالم الذي كان قد تركه عنده فنماه له أضعافا مضاعفة، واستسعى الثالث لأنه كانت له ابنة عم يهواها فما زال يراودها عن نفسها حتى ألم بها أحد فراودها فخضعت له، فلما تمكن منها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا لحقه، فإذا هو يرتعد من خشية الله وينصرف عنها ويترك لها الذهب الذي أعطاها ابتغاء وجه الله، فأزال الله الصخرة عن فم الغار بفضل أعماله الصالحة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم رجل اسمه الكسل، وكان لا ينزع عن شيء، يعني ما يبالي بما ارتكب من المعاصي. وفي رواية: كان الكسل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتى امرأة علم بها حاجة فأعطاها عطاء كثيرا. وفي رواية: أعطاها 60 دينارا، فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت، فقال: ما يكفيكي؟ قالت: لأن هذا عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا من مخافة الله، فأنا أحرى، اذهبي فلك ما أعطيتك، والله لا أعطيه أبدا، فمات من ليلته. فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله تعالى قد غفر من كسل. فعجب الناس من ذلك حتى أوحى الله تعالى إلى نبي زمانهم بشأنه. وهذا الحديث صحيح. شدد الله عز وجل عقوبة الزاني الأثيم المادية والمعنوية. فالعقوبة المادية العذاب الأليم بالجلد أو الرجم، والمعنوية ألا نرأى به ولا نشفق عليه حتى يبرأ من جريرته ويتوب منها. قال تعالى: الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم خطاب كما قلنا للمؤمنين، ولا تأذننا لا بالملاحدة ولا بالبهائم الذين يظنون أن من حقوق الإنسان أن يقام عن العذاب البدني أو العقاب البدني. وأيضا هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الظنون بالغربيين يعني يسمعون عن الإسلام بهذه العقوبة. نحن إذا نظرنا إلى الضرر والفساد الذي يترتب على التساهل في هذا لأدركنا حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا التساهل. أما هؤلاء لأنهم أصلا نسخوا أحق من القردة والخنازير، فنسخوا فلا يستبعد منهم أن يعني يستطيعوا هذه العقوبات على شيء هم يرونه سلوكا عاديا جدا، سلوك عادي. فهذا هو السبب في استفراعهم هذه العقوبة. فهم ليسوا مقياس لأنه ليسوا من البشر كما قلنا، هم أحق من البهائم والحيوانات في هذا الباب بالذات. فيقول الله تعالى: الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه لا تسمى رحمة، الإنسان يجد رأفة في هؤلاء الناس ويظن أنه أرحم بهم من ربهم، هذا يعني ما لا ينبغي. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن هذا الحكم له هدف وله غاية. وليشهد على بهم وخائفة المؤمنين أن هذه الفاحشة أو هذه الشهوة في الإنسان كي تقنع لابد لها من هذه الإجراءات الصارمة، وإلا انفلت كل شيء. فلكي تقنع جمع الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده شتى أنواع العقوبات والعقوبات الشديدة، وحذر من الرق والسفقة، فضلا عن أن يسمي بعض الملاحدة هذه الحدود أنها وحشية. وإعتداء الأعراض التي ليست وحشية أيضا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كي يشيع ذلك وينزجر من يراوده شيطانه على هذا الصيام على أعراض الناس. زيادة السنة الشريفة وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم على الحكم بجلد الزاني البكر والزانية البكر 100 جلدة أن يغرب عاما. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. لماذا قال قد جعل الله لهن سبيلا؟ لأن الآية التي في سورة النساء قال الله تعالى فيها: واللائي يأتين الفاحشة من واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. مرجع الأمر أرجع الحسم فيه إلى أن ينزل الله في فعلهن الحق الجديد. ففي هذا الحديث قال عليه السلام: قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي والسيد بالسيد جلد 100 والرجل 100. ويؤخذ منه أن زنا السيد أقبح من زنا البكر بدليل اختلاف حد الجنة. زنا السيد الشخص الذي يتزوج ويحصل أقبح وأشنع عند الله من زنا البكر بدليل أن هذا عوقب بالجلد فقط والتغليب، والآخر السيد الذي يحصل يعاقب بالرجم بالحجارة حتى الموت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: طبعا في خلاف بين الفقهاء في قضية الجمع بين الجلد والتغليب أو الجلد والرجم، هذه قضية أخرى موضعها دروس الفقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رخص وخص وخص سبحانه حد الزنا من بين سائر الحدود بثلاث خصائص. أحدها القتل فيه بأشنع الخصلات. خصائص حد الزنا ثلاثة، أو أولها القتل فيه بأشنع الخصلات وحيث خصته حتى لما خصت جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. إذن هذه أول خصائص حد الزنا دون سائر الحدود، أن القتل فيها يتم بأشنع الفتلات، يعني حتى المرتد إذا قتل يقتل بالسيف. أما هذا بالذات فقد خص بأن القتل فيه أشنع فتلات وهي الرجل بالحجارة. وحتى لما خفف الله حد الزنا المقل على البكر الذي لم يقتل ولم يتزوج جعله أيضا عقوبة قاسية، أستغفر الله، عقوبة كبيرة. إحداهما الإيه؟ عقوبة على البدن بالجلد 100 جلدة، وعلى القلب بالتغريب، بالتغريب عن وطنه سنة، وتغريب عنه. طبعا وهذه لها حكمة أخرى، لأنه إذا غرب عن بلد هذا عينه على الإقامة، لأنه إذا كان له قرناء أو لقاءه أم لبنه حتى ويبقى صفحة جديدة من الثوب في الوطن الجديد المنفى، ربما تكون هناك أشياء تذكره بهذا الماضي و يتوجه إليه من جديد، فأبعد أيضا لعل يكون حسة إبعاده عن كل ما يذكره وهذا وإعانة له على يعني الاستقامة. هذه الخصيصة الأولى أن القتل في حد الزنا كان بأشنع القتال. الخصيصة الثانية أنه سبحانه وتعالى نهى عباده أن تأخذهم بالزنا رأفة في دينه حيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم. يعني الرأفة المنهى عنها رأفة نوع من الرأفة يؤدي إلى منع إقامة الحد رأفة به، كما يقول من حدود هذه الحدود وحشية. واضح؟ أي نعم. الخصيصة الثالثة أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما لمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر، لأن المقصود هو الزجر و الترهيب وتخويف الآخرين من وقوع نفس هذا الفعل. عذب الزناة في قبورهم إلى يوم القيامة على النحو الذي جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رأت صورا من عذاب القبر. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل وميكائيل. قال في الحديث ده واحد مؤذن منهم سنين مصطفى صح الآن الساعة متأخرة. يقول عليه الصلاة والسلام فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فر أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأسواق وأسواق. قال فقرعنا فيه فإذا فيه رجال نساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا ضوضوا يعني صاحوا من شدة حره. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم الزناة والزوالي يعني من الرجال والنساء. فهذا عذابهم في القبر إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية. وفي رواية والحديث متفق عليه فانطلقنا إلى سقف مثل التنور أعلاه ضيق فأسفله واسع يترقب تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخلوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. وفي نهاية الحديث والذي رأيته في السقف فهم الجهة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يرد الناس به النار أكثر شيء يتسبب بكل الناس في النار فقال عليه الصلاة والسلام الأجوتان الفم والفرج. وعن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر ما أخاف عليكم سهوات الغي وبطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. والزنا له مراتب يعني ليس هذا الفعل على مرتبة واحدة فهو بأجنبية لا زوج لها اسم عظيم وكبيرة مهلكة. وأعظم منه الزنا الأعظم والأسوأ والأقبح لأجنبية لها زوج فهذا اسمه أعظم. وأقبح منه إذا كانت زوجة الجار. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تحلون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا ليزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حميلة جارك. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه مرفوعة حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم؟ وفي رواية أترون يدع له من حسناته شيئا؟ يعني يمكن هذا المجاهد الذي غار في أجل الجهاد من هذا الخائن الذي خانه في أهله في غيبته يوم القيامة يوقف له هذا وينصب له. فهذا الشخص المظلوم يأخذ من حسنات يباح له أن يأخذ ما شاء من حسناته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق يقول ترون أن يوم القيامة ممكن يسد شيء من حسناته؟ بالعكس يأخذ كل حسناته ما دام أبيح له أن يأخذ ما شاء. هذا وجه من وجوه يعني مضاعفة الذنب بتعدد جهة الانتهاك. فمثلا أيضا في نفس الباب وهو باب اختلاف درجات المعصية في القبح هنا السيف رجل سيف كبير السن يقع في هذه الساحة فهنا السيف لكمال عقله أقبح من زنا الساب. يقول صلى الله عليه وسلم يا ثلاثة ما ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سيف ذان وملك كذاب وعائل مستكبر. سيف ذان من نفاسة الزنا وعواقبه الوخيمة أنه يعمي القلب ويطمس نوره وأنه يحقر النفس ويقمعها ويفسد كرامة الإنسان عند الله وعند خلقه وأنه يؤثر في نقصان العقل وأنه يمحق بركة العمر ويبعث في قلب تعظيم الله ويوجب الفقر ويكسو صاحبه ثواب الوجه وثواب المقت بين الناس. ومن خاصيته أيضا أنه يثبت القلب ويمرضه ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مسألة القتل أعظم من مسألة الزنا، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأبحثها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأة من نسائه قتلت لكان أسهل عليه من أن يبلغه أن هذا لا. وبما أن الجزاء من جنس العمل فقد ينتقم الله سبحانه وتعالى من الزاني بأن يسلط على عرضه من لا يتقي الله فينال منه، كما فعل هو بعرض غيره. يعني الزنا زين، كل من يطول ويعتدي على أعراض الناس فليبشر بأن الله سبحانه وتعالى سيسقيه من نفس الكأس جزاء وساقا. فهذه قاعدة يعني الشريعة. يقول الشاعر: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزن في قوم بألف درهم في أهله يجنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فعلم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فعلم. دين لابد أن يسدد بالمثل جزاء إثاقا. وصف بعض العلماء أو الأدباء بعض آثار هذه الفاتحة المدمرة فقال: عاره يهدم البيوت الرفيعة ويطأطئ الرؤوس العالية ويسود الوجوه البيض ويقبض بأسود من القار أنفع العمائم براضا ويخرس الألسنة البليغة ويبدل أشجع الناس من سجعته جبنا لا يلاليه جبنا ويهوي بأفضل الناس أعناقا وأسماهم مقاما وأعرقهم عزا بلا هاوية من الذل والانجراء والحقارة ليس لها من قرار. وهو أقدر أنواع العار على نزع ثوب الجاه مهما ارتفع ونزاهة الذكر مهما بعدت وإلباس ثوب من الخمول ينبو بالعيون عن أن تلفت إلى من كان في بيوتهم لفت احترام. وهو أي زنا لطخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفهم به. يعني هذا الفعل يدفع ثمنه ليس الفاعلان فقط، هذا الفعل له من الآثار ما يكلف كل الأسرة كل العائلة ويعني يهين هذا الهوان. فلذلك كان من أظلم الذنوب وأتت بها عقوبة. يقول: وهو لطخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه البيض وتركت العيون لا ترى منها إلا سوادا حالكا. وهو الذنب الظلوم الذي إن كان في قوم لا يقتصر على سيل من قارفته من نسائه بل يمتد سيله إلى من سواها منهم فيسيلهن جميعا سيلا يترك لهن من الأثر في أعين الناظرين ما يقضي على مستقبلهن المثلي. وهو العار الذي يطول عمره طولا فقاتله الله من ذنب وقتل فاعله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومسألة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكثت رؤوسهم بين الناس، فإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن أبقته حملته على الزوج فأدخلت على أهلها وأهله أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وقال بهم وانتسب إليهم وليس منهم. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعرضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. إذا كان هذا يعني أول الإجراءات في جانب الوقاية، تحريم الزنا والتوعد عليه بأشنع العقوبات في الدنيا وفي الآخرة على القلب وعلى البدن وفي القبر. من هذه الإجراءات أيضا إصلاح القلب وتطهيره وتعديله بتقوى الله عز وجل ومراقبته، هذا أعظم راضي عن المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن التربية الإيمانية والسلم الواعد والاجتناب صحبة الفاسقين والبطالين من وسائل الإسلام في محاربة الرذيلة واستئصالين كأفتها. إذن من أعظم الإجراءات تطهير القلب وتزكيته. القلب لا يطلع عليه، فالشريعة الإسلامية لم تتم فقط إلى ضمائر الناس في التعامل وضبط الحق التي قد يصيبها الوهم أو النفوس التي قد تضعف، لكنها حددت إجراءات ترد هذه الضمائر إلى الاستقامة إذا نزعت إلى التمرد ولم ترتدع بوازن، وتروض هذه النفوس إذا استصرفت من فتن وتعيدها إلى الجادة. من هذه الإجراءات ما ذكرناه، ونضيف إليه أيضا بعض هذه الإجراءات، منها مثلا أن الله سبحانه وتعالى منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يتوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا لابد أن تراعى الكفاءة في العتقة، لا يجوز أبدا أن تزوج عفيفة من زان أو زانية من عفيف، لابد من الكفاءة في الإيه؟ في العتقة. واضح؟ لقوله تعالى هنا: وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا الإجراء هو إجراء احتياطي. لماذا؟ لأن من اعتاد الفاحشة لا يأمن أن يعاودها من جديد. فلذلك اشترط في جواز نكاح الزاني أو الزانية لابد فرض أساسه هو الإيه؟ لابد من التوبة، لابد من التوبة والاستقامة وحسن السيرة. ثم بعد ذلك يجوز أن يتوب، لا يجوز. سبق أن نبهنا إلى شيء من هذا. من ذلك أيضا أن الشرع الشريف حرم البذاء ومنع الفسق في القول وكره التنفر بالسوء. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا بالنعان ولا الفاحش ولا البذيء. إذا لا يجوز مثل أن يستعمل ألفاظ السوقة والرعاع والطغام والفسقة من الألفاظ يعني البذيء والطهارة في كما هو طاهر ودقيق. يقول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وبإخوانهم خيرا وقالوا هذا إثم مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. القصد من هذا عدم السماع للفاحشة أن تظهر. الفاحشة يجب أن تخمد، وأول إخمادها أن تخمد على الألسنة، تخمد على ألسنة المتكلمين، لا يصبح أحد بأن يتكلم في هذا ويدور الكلام وينتشر كما يعني تنتشر النار في الهتين. فهذا هو إجراء أيضا يقال به، لأن الشرع يحب الستر، يحب خمس الفاحشة وتركها راكبة. فإن إذا ظهرت ولو على ألسنة الناس فإن هذا يعني إيه مما يعني يؤذي. فإذا القصد من وراء هذا عدم السماع لصحيحة أن تظهر ولو على ألسنة المتكلمين أو في أذهان السامعين ترتيبا للطهارة وتثبيتا لها في جو البلاد والعباد. وفي هذا من معنى محاربة الفاحشة بالوقاية ما لا يخفى على عاقل. من ذلك أيضا من هذه الإجراءات أن الله سبحانه وتعالى حرم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة ووضع لذلك عقوبة جابرة الجلدة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه من الكبائر الموبقة، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وهي من السبع الذي قد كما تعلمون. وعليه فمن قذف امرأة مؤمنة عفيفة أو مؤمنا عفيفا بكلمة فاحشة وجب عليه أن يحضر أربعة شهود على صحة ما قاله أو يزرع حبا على ظهره ثمانين جلدة مع إسقاط عدالته حتى يتيب توبة النصوحة. وهذا سمح الكلام فيه بالتفصيل في تفسير الآيات في سورة النور. وأيضا تحريم القذف كي لا يفتح هذا الباب مهبا إباحا لكل من شاء أن يقذف يحلف، لكن لابد من هذا النقاب. أربعة شهداء يشهدون بغاية الدقة على هذا الكلام. فإن تكلم أحد بدون ذلك يجب أن يحد حد الخوارج. من ذلك أيضا حرم الله سبحانه وتعالى مجرد حب إساءة الفاحشة في البلاد والعباد، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تسيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يرد على من يتصاغر هذا الأمر ويقول في نفسه: كيف تعظم العقوبة لمجرد حب الفاحشة وظهورها وإن لم يعمل على ظهورها؟ المصيبة هنا في إيه؟ أنه يحب ظهور الفاحشة بقلبه، فما بلد من يحب ومن يجتهد في إشاعتها بالإجراءات الإيجابية. فنبه الله سبحانه وتعالى إلى أن مجرد حب الفاحشة هو عمل على إيجادها وانتشارها، وإن الفاحشة البغيرة يجب أن تطارد من القلوب والنفوس قبل أن تطارد من العضلات والحركات. من إجراءات الإسلام في هذا الشأن تحريم التحدث بما يكون بين الزوجين متعلقا بالوصاع ونحوه، والأدلة ذلك يعني كثيرة ومعروفة. حرم أن يتحدث رجل بما يكون أهله. من هذه الإجراءات الوقائية أيضا أن الإسلام حضر ألم أن يغيب عن زوجه مدة طويلة. قال تعالى: الذين يؤمنون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عجبوا الطلاق فإن أبيون عليم. واحد قال له اقرب أسامي فاعتزله فوالد لا الشرع قال إن من يؤمن أن يخلفين أن يأتي ويطلبوا أزواجهن يؤجل مدة أربعة أشهر، إن فاءوا ورجع إليها لا حرج، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عجبوا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن لابد أن يرتب له أربعة أشهر، فدل على أن هذه المدة هي أقصى مدة يجوز الرجل أن يغيب فيها عن أهله. فإذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته أربعة أشهر فأكثر كان موليا، فإما أن يرجع في تلك المدة فوطأها ويكفر عن يمينه، وإلا تطلق منه بمجرد ملي المدة حتى لا تتضرر الزوجة. ومن أعظم التدابير الوقائية في هذا الباب فرض الحجاب على النساء. هذه مثلة من الإجراءات الوقائية للفاحشة، كما قلنا هي عبارة عن كل حكم ربما تمر إن تجد حكما يعني يسيرا، لكن مع اجتماعها كلها تصب في منع وقوع الفاحشة. فمن أعظم إجراءات الإسلام الوقائية في منع وقوع الفاحشة، وكلما استمسك بها المسلمين كلما كانت العفة والحصانة في المجتمع. من أعظم هذه الإجراءات أن فرض الله سبحانه وتعالى الحجاب على النساء، واعتبر قرارهن في البيت والأصل الأصيل في دار عملهن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عمرة. فحصل دائرة الشغل الأساسي للمرأة وإيه؟ في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، هذا هو الأصل. وما عداه استثناء، وما ده هو استثناء. فالفرائض هم تقولون تعطيل الانس يقول ايه؟ تعطيل نصف المجتمع، المرأة نصف المجتمع، ازاي نعطل نصف المجتمع؟ وهم تدروا ان المرأة اللي بتخرج للعمل وعاملة، يبقى اللي في البيت ايه؟ خبية، فارغة، عاطلة، امرأة عاطلة. سموها رب الكيس يعني عاطلة. تماما، خيبهم الله. هي امرأة هاربة، المرأة في الصلاة يقول هذه امرأة هاربة من وظيفتها. انظر ان الموظف اللي هارب او البنت اللي هارب من البيت هارب الحقيقة عن مكان عمله. فالمرأة الرسول قال المرأة في بيت زوجها، هي المرأة لما خرجت ماذا بماذا أتأثر؟ بالتبرج، بإنفاق الأموال المصاحيح وعلى الزينة والتبرج والتجمل أمام الناس، ودفع الثمن أبنائها وزوجها، لأن في الواقع أمجاد أن يوزق ولد أو اثنين مولود أو مولودين يعني ما تكفت في قيمة إيه؟ الزوج والأولاد والبيت. يعني لا يجوز، لا بد ان بكل ثمن يدفعه الزوج ويدفعه الاولاد. هذا في الغالب، طبعا في حالات استثنائيه المراه تضطر لخروج العمل لظروف اخرى استثنائيه، بتكلم على الاساس. فاذا الاسم هو قرارها في البيت، يعني طبعا اقوى انواع الحجاب هو حجاب الجدر، اقوى من حجاب الخدر والخمر، يعني حجاب درجات. اقوى درجه واعلى درجه من درجات الحجاب هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وإذا سألتم هن متاعا فاسألهن من وراء حجاب في البيت. وقال فيها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه أعلى درجات الحجاب. واضح؟ إذا المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. هذا هو الأصل المرأة أن تقر في البيت. وما عداه استثناء. وطبعا احنا مع مرور الوقت كنا فهمنا تبدلت الآن عند الناس. فنحتاج إلى أن نرد الأصل. كلمة الحجاب لحد يعني بداية هذا الحرب كلمة الحجاب كانت تشمل ليس فقط حجاب البدن. الحجاب معناها بل الملال أساس الحجاب يعني قرار المرأة في البيت. هذا معنى أن الناس تقريبا عند الناس. الحجاب أساسا معناه القرار في البيت. وقال في أمين لما دعا لما يسماه تحرير المرأة كانت كل الأعراض منصبة على إيه؟ منصبة على إخراج المرأة من البيت. باعتبار أن هذا هو معنى الحجاب. لأنها بالفعل هذه أعلى درجات الحجاب. المرأة رعاية في بيت زوجها. حتى إحنا عندنا في الأرياف بيقولوا إيه؟ البنت التي تبلغ بتخبث في البيت أو كنت يسموها مخدرة. اتخدرت على إيه؟ لأنها تخرت ونضجت فلا تخرج من خلاقة إيه؟ الرجال. إذن المرأة الأصل فيها هي في دائرة عملها عملها والوظيفة بتاعتها داخل البيت. دي بالعكس المرأة في الحقيقة هي في البيت بتكيل. المرأة اللي بيسموها عاطلة وبيحضنوا عليها المرأة الهاربة من مكان العمل ومكان الوظيفة تروح وتبيت في الطرقات وإقامة الرجال وتدخل في المواصلات وتفعل وتفعل. فدي موظف موظف مسكين. المرأة المتزوجة فتبة البيت والزوج والأولاد دي مسكينة. فبتطلع بأعباء شديدة جدا. هل سمعت مع الموظف في حالة يعني استعداد للاستخدام؟ هذه المرأة هي المرأة اللي بترجع ويجي الفصل الوضيع بيأمرها بالاستخدام في منتصف الليل أو في منتصف الأواجل الخاصة. هل تستطيع أن تمتنع؟ بتحالف طوارئ زي بالطريق الطوارئ وزي غيره من الناس اللي بقيت في طوارئ مستمرة. فكان هناك وليد هي تستيقظ وتنزعه وهي التي تنظفه وتغسل وتطبخ وتربي وتفعل وتفعل مثلا. هذه وظائف في غايه الاهميه. فلذلك اعداء الاسلام من ادركوا من خطوره موقع المراه وكل هدف اخراجها للطريق حتى يتاجروا بها وتطوعوا الاسلام. لان اذا خرجت في البيت كانت والمسلمين يلتفتون الى دينهم والى تقوى ربهم. لكن خروجها هو الذي يسهل لهم عمليه الغزو هذه سنة. يعني نرجو أن ليس وقت آخر يعني. لكن يعني هذه المرأة لا تسمى امرأة يعني عاطلة. بالعكس هي بتشتغل بوظيفة وظيفة مقدسة من أجلها من أجل مراعاية هذه الوظيفة. سقط عنها وجود الجماعة، سقط عنها الجهاد، سقط عنها الجمعة، سقط أحكام كثيرة لأنها مجهولة مثل أنها عاطلة لأنها عندها من المهام مقدسة وحسن تفاعلها لزوجها وخدمته واداء واجباته. هذه عباده من اعظم العبادات. فعطها لزوجها عباده من اعظم العبادات. فتحتاج اليها ثواب الله سبحانه وتعالى. فيقول اذا الاصل هو قرار في البيت وما عداه استثناء. ثم ان هي خرجت تخرج محجبه. لا تخالف الرجال وبشروط الاخرى للخروج يمنعها حمايتها وحمايه المجتمع من الاتصال به. حمايتها من ان يسيء اليها احد وخلاج المجتمع من أن يستمر. لهذا كان الحجاب بدرجاته المتعددة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما النساء عورة وإن المرأة لا تخرج من بيتها أو ما بها من بأس. فيستكشفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتني وإن المرأة لا تلبس ثيابها. فيقال أين تلدين؟ فتقول أعود مريضة أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد. وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعمله في بيتها. فالمرأة لا تحرم من العبادة لكن أفضل شيء أن تعمله داخل بيتها. هل تتخيلون هذا؟ يعني أنها عبادت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. لكن النساء لا يكاد يفرط لهذا. يعني النساء في خلفيتهن بالذات هذا الجيل الجديد بيأصب عليه الاعتبار هذا الشيء. نجد الأخت اللي تناطح عشان تعتقد فهي تعتقد في إيه هذا الزمان؟ أعتقد في إيه هذا الزمان بننزل نساء. وأنا أعجب يعني لا أعجب فقط من البنت رسمت إلى عقد الجد، لكن أنا أعجب من الأب الذي يترك ابنته تبيت حتى في المسجد. هذا يعني حديث آخر منه كبير يعني موضوع آخر، لكن هي مش قادرة تتخيل ومش قادرة يعني تستحضر وتستوقن بهذا الأمر، إن هي إذا عبرت الله في بيتها ثوابها أفضل من عبادتها في المسجد. واضح؟ نعم. من هذه الإجراءات أيضا تحريم التبرج وإظهار الزينة والتجمل لنفس نظر الأجانب. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة أمام الأجانب زينتها حرام، إظهار الزينة حرام، كما نتكلم في تفسير الآية: لكن نحن نتبرجها من سورة من ولا يظهرن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وفي نفس الوقت هي مرغبة بالتزين لزوجها، ويجوز لها أن تتزين أمام المحارم. لماذا؟ هذا يتفق مع المقاصد التي نتكلم عنها، صيانة الأعراض وإطفاء نار الفتنة، لأنها إذا تلم الفتنة ولا يرفض إلا إنسان ممسوك العقل وممسوك الفتنة. هي ترغب في الزينة أمام زوجها وأمام، ويباح لها أن تظهر الزينة أمام الناس الذين يؤمنون عليها، لأن الله رتب في فطرة الإنسان ألا يعني أنه يعني أنه يؤمن منه أي نظر محرم مثل ابنته أو لأمه بهذه الفطرة، فهو مأمون. ولذلك إزاحة المصافحة مع المحارم من النساء، إزاحة السلوى والسفر إلى آخره. لماذا؟ أن الفتنة كمان غير واضحة، فمن أقرب الناس حالة فردة ويخفى على المرأة من محرم من المحارم، فهذا حالة الشرع يحكم بالإثم بالتفريق بينهما والحيلولة بينها حتى لو كانت ابنته، إن كان لا يؤمن عليه. لكن هذا طبعا لا يتربط به إلا إنسان خفيف ممسوخ من الفطرة البشرية، فهذا له لا يعني هذا لا حكم له أو يعني بعيد عن الموضوع. لكن الفطرة انظر إلى يعني منطقية الشرع الإسلامي ومعقوليته وحكمته، حيث أمن على المرأة يباح لها التزوج أو إظهار الزينة، ومع الزوج غيبت فيها أشد الترغيب أن تتزوج من زوجها. واضح؟ أما أمام المجانب لماذا تتزين؟ لماذا تجهل زينتها الأجانب؟ لماذا تيرغب فيها؟ وكي يستنوا بها؟ هذا ما يتصادم مع مقاصد العليا للشريعة الإسلامية. من هذه الإجراءات الوقائية تشريع الاستئذان، فقد حرم الله عز وجل الدخول إلى البيوت إلا بعد الإذن. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا البيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. إذا رحنا كل غير بيوتكم، كل من نفهمها إيه؟ إن إذا كان بيته وداخل على زوجته فقط فلا يجب عليه إيه؟ الإذن. لماذا؟ لأنها زوجته ويحل له أن يراها. لكن حتى الأب يستأذن على ابنته ويستأذن على ابنه البالغ ويستأذن على ابنه، فانظر إلى حكمة الشرع. مع الزوج بالذات لا يمكن أن يكتب بدون استئذان، وكان أفضل أن يستأذن. وشرحنا هذا بالتفصيل. كلام أي إنسان عاقل يجب أنه متفق مع الفطرة ومع الحكمة ومع يعني العقل. وهذا ثمن الاستئذان، وهو أن خشية أن تقع أم آثمة على عورة غاصبة فتلد قبل بتحملها. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإذان من أجل البطر. وعنه رضي الله عنه قال: ثلاث العورات. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى بيت لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من يسره الأيمن أو الأيسر فيقول: السلام عليكم. ففي ذلك أن الدورة لم يكن عليها يومئذ كثير، مع أنه المعصوم عليه السلام، مع أنه المعصوم، ولكن مع ذلك كان لا يقف بحيث يعني يرى ما بداخل البيت. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأبي بن سعد رضي الله عنه: ما منعك أن تأتينا؟ قال: تكلمت على بابك ثلاث مرات فلم ترد علي فرجع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. ولا بد أن يعين من غير مرغوب فيه، أو ربما يكون أهل البيت على حالة لا تخيل لهم استقبال الزائرين. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا. فأنه كرهها. وسبق أن شرحنا هذا بالتفصيل. فتبلغ عناية الإسلام بأدب الاستئذان آفاقا لا تطاول، ودرجة من الخلق الكريم الذي لم تعرف الدنيا له مثيلا، فلم يخلو أن يدخل على أمه أو أخته دون استئذان. روي في حديث عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: أستأذن على أمي؟ فقال نعم. فقال: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانا؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. فهذه الآداب كما قلنا من قبل أن بالعكس حرمة المحارم من البنت أو الأخت أو الأم أشد من حرمة الأجنبية. بعكس ما عليه الناس للأسف السيد الآن التاريخ هذا وإحنا عيلة واحدة. لا بالعكس، حرمة الأم أشد من حرمة غيره من النساء الأجنبية. فهذه الآداب تدرج لنا مدى عناية الإسلام بحرمة البيوت، وكيف أعطاها التشريع الإلهي من القداسة ما يجعلها في مأمن من السكوت والرياء وفي حصانة من جراحيل الفساد وعوامل الانهيار. من هذه الإغراءات الأمر بغض البصر. قال الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيتين. فالله سبحانه وتعالى يعلم مدى تأثير النظرة المحرمة في القلب، وما تحدثه من تحليل النفس إلى بركان، وما تحركه من الاندفاع نحو المرأة، والواقع يصدق ذلك. طبعا الناس الذين يدركون الحب والسكرية يعرفون هذا جيدا، يعني كيف أن هذه النظرة ما الذي تحركه في أجهزة الجسم وتحريك عملية السهوات. فكم من نظرة محرمة أوجدت بصاحبها إلى الوقوع في المعصية، وفتنة الرجل للمرأة وفتنة المرأة للرجل. فقد قرن الله عز وجل الأمر بغض البصر بالأمر بحفظ الفرج، لأن غض البصر هو السبيل لحفظ الفرج. فكل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ومن إذا غض بصره هذا يعني يعينه على أبصار الفرج، ذلك أزكى له. فقد تقع النظرة القائلة دون أن يراها أحد، ومن ثم جاء ختام الآية: بعلم الله تعالى الذي يعلم قائمة الأعين وما تشهده. فقال عز وجل: إن الله خبير بما يصنعون. ومن يمكن يذهب الناس أنه يغض البصر، لكن في الحقيقة متى ما وصلت الفرصة فإنه إيه؟ ينظر نظرة خيرة. لذلك جاء الزجر في آخر الآية عن طريق قوله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون، فالله يراقبكم ويطلعون عليكم. فقال تعالى: يعلم قائمة الأعين وما تشهدوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض. وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على قلبها وأن لو قدر عليها فجنابها. وقال سفيان الثوري: الرجل، يعني في تفسير الآية، يعلم قائمة الآية، الرجل يكيل في المجلس في القول يسترق النظر إلى المرأة تمر به، فإن رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر، وإن غفلوا نظر. هذا قائمة الآية. وما تفسر الصدور يعني ما يلزم في نفسه من السهل. لذلك يقول الشيخ حمود الشجري رحمه الله تعالى: وقد تضاءلت قائمة الآية في زماننا. يعني السيد قائمة الآية دي أصبحت الآن شيء نادر جدا، ولم تبقى الا عند الذين تستتر نسائهم من المسلمين. واما الذين استثنوا بتقليد طوائف الاقليم والتزيد بهم فقد عدمت فيهم خائنه الاعين، وحل محلها تسريق النظر في محاسن النساء الاجنبيات والتمتع بالنظر اليهن ومضاحكتهن ومجالستهن والتحدث معهن في الخلوه وغير ذلك. فنتيجه خائنه الاعين ما تكاد يعني يجتمع أن تقع إلا في من التزم بدينه. وعن سفيان رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى: يعلم قائمة الأعين من النظرة بعد النظرة، لأن النظرة الأولى قد تكون وليدة المفاجأة فلا مؤاخذة عليها، فإذا وقعت فعلى الناظر ألا يرسلها بأخرى، فعليه أن يحول بصره إلى الأرض أو إلى جهة أخرى. فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تسجع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الأثرة. لك الأولى يعني لا تفكر عليه لأنها فجأة وليست لك الأثرة، بمعنى لك الأولى يعني انظر مرة واحدة ولو عمدا لك الأولى، لكن الأثرة لا، هذا تفكير شيطان لحديث. فإن لك الأولى يعني يعفى عن الأولى لأنها واقعة مع غير قصد. أما بكثة الأولى عمدا فالأولى والثانية سواء كلاهما عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فأمرني أن أصرف بصري. وعلى من يرى رجلا يترصد امرأة ينظر إليها أن ينتحر ويرسله إلى رب البصر. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة مقطعا تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى السفك الآخر. فهذا تغيير منكر من إيه؟ بيض. ومنها تحريم نفس الأجنبية ومصافحتها، من هذه الإجراءات تحريم المصافحة. وبرضه تجد الكلام منطقي ومعقول وحقيقي. المرأة الأجنبية هي التي يقع مصافحتها، أما المرأة المحرم لأنها في أمان، هنا الأمان من الفتنة، فيجب أن يصافح أخته أو بنته أو إيه خالته أو عمته هكذا. فمن حرمت على التأديب يجب له مصافحته، أما الأجنبية فلا يحل مصافحتها. فإذا كان الإسلام يطارد الحرام النبي ويترصد المنكر حيثما كان ليقضي عليه، فلمس المرأة باليد يحرك ثوامن النفس ويفتح أبواب الفساد ويسهل مهمة الشيطان. من أجل ذلك فرعد الله من يفعل على ذلك بثار عقابه وشديد عذابه. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمقية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والله فإذا كان هذا في مجرد المس إذا كان لغير سهوة فما ذلك بما فوقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البصر، والرجل زناها القطع، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرد ويكذبه. يعني أن من الناس من يكون جناه حقيقيا ومنه من يكون جنا ذلك. فسائر الأعضاء حتى من ينزل هذه الفاحشة ربما كان يعني يتكلم لكنه أصل يطلق عليه جنا، فالعينان جناهما النظر والأذن جناها استماع الكلام الفاحش، واللسان جناه الكلام، واليد جناها البطن. هذا يتكلم اليد جناها البطن، ما هو البطن؟ هو مقيد بالنفس. اليد جناها البطن، وفي البطن يبقى يجيب ضرب، وإلا ما قال واليد جناها البطن، وإلا ما جنى اليد إيه؟ المس. فالبطن هو أن يمس بيده امرأة أجنبية عنده. ولم تساهل في مصافحة النساء واحتج بطهارة قلبه، يعني احنا بنتكلم حقيقة بنتكلمنا بناس يحترمون التخصص في كل شيء إلا في الدين. الشرع الإسلامي لا نهج النباح، كل من يريد أن يفتي يفتي ولا حرج، ويتطور عن العلماء وغير مستعد أن يسمع من أحد. يعني يحترم التخصص في كل شيء ما عدا في الدين، ما فيش احترام التخصص. هو كل واحد يعتقد في نفسه أنه سيف الإسلام ومثل الأمان. فنجد الجرأة السهيلة في الجبل والممارة وعدم الاقتراب بالحق وتقسيم الهوى عن جهل وسفه، فهذا سائع جدا وليه مشكله في المجتمع. من اجل الناس الى اعلاهم تتكلم معه في اي شيء يحترم التخصص ما عدا الدين، فكل من كان يتكلم تكلم، كل من كان يفتي فليفتي. فما اسمع ما اكثر ما نسمع بقى في الناس هذا الموضوع بالذات، موضوع مصافحه النساء للاسف طبعا من العوام ومن بعض الخواص للاسف في الدين السوء يهونون من هذا المعصوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تساهل في مكافحة النساء يقول إيه دائما المهم من قلب، أنا قلبي سليم إلى آخر كلام اللي تعرفه، فأنا احتج بطهارة قلبه وسلامة نيته فأنه لا يتأثر بذلك، فإنه ينادي على نفسه بنقص الرذيلة، وهو كذاب في دعواه طهارة قلبه وسلامة نيته. وهذا أطهر ولد آدم ثم الله بكم وأقربهم لله وأرعاهم لخلوده، يقول وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا أمس أيدي النساء. فأنت قلبك أطهر من قلب رسول الله عليه السلام، رسول نفس المعصوم والذي نساء أمته مخارج في حقه، يقول: لا أمس أيدي النساء. فماذا تقول أنت؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. فيمتنع من ذلك حتى في وقت البيعة الذي يقتضي عادة المصافحة. فكيف يباح لغيره من الرجال مكافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة والفتنة غير مأمونة والشيطان يجري منهم مجرى الدم؟ كيف وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، يعني يملك نكاحها، يملك الزواج منها. من هذه الإجراءات تحريم الخلوة للأجنبية، تحريم الخلوة للمرأة الأجنبية. حقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الله، هذه هي الخلوة، ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الله. وهذه الخلوة بلا شك من أعظم الذرائع وأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة الكبرى. هنا تنبيه يستطيع أن أذكره في يتعلق موضوع المفاحشة، أن بعض الناس يعني يتساهلون في مفاحشة النساء ويحتجون بأنه يستحي، يقول لك حسئل علي أنا لا أحترمها إلى أي زي هذا الكلام، فيستحي إذا مدت امرأة إليه يدها تصافحه فيضطر يقول أنا أضطر أن يعني أصافحها، يكون استحيي. فنقول لابد من تسمية الأمور بمسمياتها، هذا هل هذا حياء؟ هذا عدل في فرق بين الحياء وبين العدل. ونفترق بين الحياء وبين العدل، الحياء الذي يحبه الله والذي هو خلق الإسلام، الحياء الذي يأتي بإيه؟ بخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فما دام يأتي بخير فهو الحياء الذي يحبه الله، ولا يثق به أو ما يضمنش، يموت مثلا عايز حق يضمن حقه إذا حصل له شيء لواحد منهم، فيريد أن يعني يوثقه بكتابة مثلا الدين وتسجيل الدين، ينتهي ذلك حياء الثقة فيه. ومن باب قولي كان أمن بعضكم بعض، لا هو يود لو أثر عليه الجن والإنس ما عجل، هذا ليس حياء، مش هو ذا الحياء الذي امتدح الله فقده، هذا عجل. فلابد أن يسمى إساء بإثنيته. وهذا الشخص الذي مد يده لمكافحة الأجنبية استحير من المخلوق ولم يستحي من الخالق، فأغضب الله سبحانه وتعالى بأنه خافح الأجنبية ويعني وقفت هذا الحياء عنه الله كما ذكرنا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله أو أمر ديني يفعله، تمسكا بقوله في الحديث الآتي: إن الله لا يستحي من الحق. فهذا هو نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله، فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق. ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء، والحياء من الله هو الأصل والأساس، فإن الله أحق أن يستحي منه، فلنحفظ هذا الأصل فإنه نافع. نعود إلى إجراء من هذه الإجراءات الوقائية تحريم الخلوة بالأجنبي. وكما يعني أقول لك تتأملوا عند كل إجراء من هذه الإجراءات. هذه نحن نتكلم في الإجراءات الوقائية، هدفها منع سوء الفحص. في الإجراءات الإيجابية فتح الباب للحلال على مصراعيه. هذا نحن نزلنا الآن في الإجراءات الوقائية التي هدفها كلها تصب زي رواقب النهر كده، وزي فروع السدع، زي التفرعات السماوية في الجهاز الدوري. هناك تصب في خلاء أساسية، وبعدين في الآخر ست رواتب أساسية زي أي نهر بيتفاعل معه. فجميع هذه الأحكام هي صغيرة ودقيقة، لكن هناك تصب في فرع واحد بتفصيل هي حفظ الإيه؟ العرض، حفظ النهر. في إجراءات أخرى تصب في حفظ الدين، وفي الآخر كلها تجتمع في مجرى واحد وهو شريعة الإسلام، لحفظ هذه المقاصد الإيه؟ الأساسية أو المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. أي حادثة حصل فيها عكس ما ترمي إليه هذه المقاصد حفظ العرض، فأي واقعة أو أي حادثة وقع فيها انتهاء العرض لابد ثم لابد ثم لابد أن يكون الخيط الأول. إذا تتبعت خيوط الحادثة كيف حصلت تجد ثغرة في الأسلاك السائدة التي وضعها الإسلام بهذه الإجراءات. لابد من أي قصة فيها فاحشة أو انتهاء الأعراض وفتشت كده ورجعت كان إيه البداية، تجد ثغرة بالأسلاك السائدة التي نتكلم عنها. حصل ثغرة نفذ منها الشيطان ووقع في الفاحشة، إما بإطلاق البصر حيث حرمه الله، إما بالخلوة مع امرأة أجنبية، إما بالمصافحة، إما باختلاط محرم، إما بسفر بدون محرم، وهكذا. فأي إجراء إما بخضوع في الخوف من المرأة، إما بتبرج هو الذي قاد إلى هذه الفاحشة في النهاية. فتعددت الطرق لكن النتيجة واحدة تؤدي في النهاية إلى الاعتداء على الأعراض. نعم. فمن هذه الإجراءات تحريم الخلوة بالأجنبية. فالخلوة بالأجنبية من أعظم الذرائع إلى وقوع الفاحشة، وأقرب الطرق وأقصرها إلى اقتراب الفاحشة الكبرى. فالخلوة بغير محرم من الكبائر ومن أفعال الجاهلية. قال مجاهد في قوله تعالى: ولا يعصونك في معروف. قال: لا تخلو المرأة بالرجال. وقال بعض المفسرين: لا تخلو برجل غير ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فخلوة المرأة الرجل بالمرأة الأجنبية مدرجة الهلاك وداعية الإثم والفجور، وكيف لا يكون ذلك والفرصة سانحة وقد نهبت الخلوة للغريبة أن تستيقظ. فأي فعل يمر بالمراحل ثلاث: مرحلة النزوع والرغبة بالفعل، ثم مرحلة الوجدان يعني يجب الشخص ويعزم على الفعل، ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة التنفيذ. فأي فعل مرحلة النزوع والرغبة يليها مرحلة الوجدان فيعزم ثم مرحلة التنفيذ. أما في هذا الباب فالكائن البشري حين تتخذ فيه نار الشهوة ويستيقظ فيه الحيوان تراه يندفع إلى الفعل إن لم تحجزه التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم رأينا القرآن الكريم ينهى عن الاقتراب من أسباب الزنا، فيعالج هذه الجريمة الخلقية بحجز النفس عن أسبابها. فيقول تعالى: ولا تقربوا الزنا، بينما يعالج جريمة القتل بتوجيه النهي إلى الفعل نفسه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا القتل. لكن لأن هنا بالذات النفس البشرية رتبت بحيث تنجذب الإنجاب السبيل نحو هذه الفتنة. والقتل بيشك يعني من أبشع الجرائم، بل جعله الله سبحانه وتعالى بعد الإيه؟ الشرك بالله القتل. ولكن النفس بطبيعتها تأباه وتنكر القتل. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. لكن هنا في هذه الفحشة بالذات قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. اذا هذا يرينا الى اي حد يشد الاسلام على هذه الجريمه كلما امتد ويحجب النفس عن اسبابها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوه بالاجنبيه وسدد في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع هذه محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا يعم جميع الرجال. فانتبهوا هذا جيدا. قال لا يخلون رجل بمعنى كل من يصدق عليه وصف رجل وكل من يصدق عليه وصف امرأة. يعني جميع الرجال ولو كانوا صالحين او مسلمين. يقول لك ده زي ابوها ده زي اخوها ده صديق العيلة. رجل ام غير رجل هذا ولا غيره. او يقول بنت صغيره او يقول بست كبيره او ست سن. لا اي رجل واي امراه. لا يخلون رجل بامراه. اي رجال ولو كانوا صالحين ولو كانوا مسلمين. واي نساء ولو كنا صالحات ولو كنا عذائين. ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامراه ليس معها ذو محرم منها فان ثالث هنا الشيطان. فإذا قال الرسول عليه السلام فإن ثالث هم الشيطان فثالث هم الشيطان. ولا يقال هذا إلا ملحد مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يعني الشيطان لا يرى. يعني من ينتبه أصل الشيطان يرى إما يراك وهو قريب من حيث لا ترى له. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الغيب من نافذة الوحي من عند الله أنه ما قال رجل يرى إلا لابد أن يكون الشيطان هو ثالثهما. و عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المذيبات. نهانا أن ندخل على المذيبات. وعنه المذيبات عن المرأة التي غاب عنها زوجها إلا الموت وإلا بتقص. فنهى أن ندخل حتى لو واحد راح رجع زكامته إياك وحذاري أن تدخل على المرأة وحدك. هذا من الكبائر. وضع امرأة مهيبة زوجها غير حاضر هي تعامل معها عن طريق زوجتك أختك أمك أيك أختك تعامل معها. أما أن يدخل رجل ولو كان صالحا على امرأة مهيبة فهذا يعني حرام. فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مهيبة إلا ومعه رجل أو اثنان إلا ومعه رجل أو اثنان. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلدي على المريبات فإن الشيطان عجل من أحدكم مجرى الدم. وقد تكون القرابة إلى المرأة وزوجها سبيلا إلى فيها أو الخلوة بها كابن العم كابن الخال مثلا. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه من مداخل الشيطان ومسارب الفساد. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو أفرأيت يعني أخبرني عن الحمو. الحمو قريب الزوج قريب الزوج يعني يسمى من حيث اللغة أباه. لكن هل الأرض يأخذ هذا الحق؟ لا طبعا لأن للأسف الشديد عدم الفقه في الأحاديث وعدم الرجوع للعلماء في فهم بعض النصوص يؤدي من بعض الأخرى بعض المصائب. يا أخ فهم من هذا الحديث أن اللي يأكل والدخول على النساء قال يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت. فهو فاهم ان الحمل طبعا يشمل مين؟ لغه يشمل اباه. فمنع اباه من دخول بيته من غيابه. فاتى ابوه ليزوره وطرق عليه الباب منعته زوجته من الدخول بحجه انه حمل والحمل الموت. هذا يعني عدم فقه لكل الفقه عدم فقه على الاطلاق. لا الحمل الموت الحمل قريب الزوج غير قريب يعني اخوه ابن عمه ابن خاله وهكذا. فهؤلاء أقارب الزوج هؤلاء هم المقصودون بالخلوة لأنه أجانب عن المرأة. لا يجوز الخلوة لأن يكون قريب بيسهل دخول الخروج لا يلفت النظر. فلذلك سجل فيه الإيه؟ الترهيب بقوله الحمل الموت الحمل الموت. فلا يدخل على المرأة ولا ينفرد بها ولا يخلو بها أي أحد من الرجال من أقارب زوجها. فالرجال طبعا عدا الأب يعني لا يدخل وحده. أفرأيت الحمو قال الحمو الموت. والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة يعني الخلوة به. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدني. وقد حكى الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد منهم النووي وابن حجر العسقلاني. وقال النووي رحمه الله تعالى وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. وكذا لو اجتمع رجال بالمرأة الأجنبية فهو حرام. وقال الإبن لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن خل الزمن